قوله لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله، هل هذا حديث صحيح؟ لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله، هل هذا حديث صحيح؟ السائل يقيم. لا، هذا في حديث النهي عن النبول الإنسان في مكان ثم يغتسل منه، لكن هذا محمول على أنه إذا كان المكان غير مبلط سراب وكذا، لأنه يؤدي إلى الوسواس، لكن إذا كان مبلط الآن ثم صب عليه الماء زال محمول. حديث لا يبول أن أحدث في الماء ثم يغتسل منه، لا يبول أن أحدث في المكان معناه ثم يغتسل منه، لا حد يقوله فيه النهي عنه على البول في المكان الذي هذا الخصال في المكان الذي يبول فيه. نعم. السائل المدينة يقول استخدمت خادمة مع زوجها واشترطت في العقد ألا تحمل خادمة مدة خدمتها عندي، وبعد 4 سنوات حملت، فقمت بتسفيرها إلى بلدها لمخالفتها شرط العقد، هل علي شيء في ذلك؟ نعم عليك شيء، هذا عدوان منك لما تمنع من الحمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح وجد الولود، قال إنه كافر بكم يوم القيامة، تحمل والحمد لله تخدم، وإذا تسمع عنها إذا وقت الوضع وثقل الحمل. نعم. السائلة من مصر تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن فترة الحيض وكذلك قراءة الأذكار؟ أما قراءة الأذكار من غير القرآن لا لا إشكال فيها ولا خلاف فيها، أما قراءة القرآن ففي خلاف بين أهل العلم، كثير من الفقهاء يرون أن الحائض مدتها لا تقرآن، وقول آخر أنهما تقرآن لأن مدتهما قياس على الجنوب، ولأن الحديث ضعيف استدلوا بحديث ضعيف وقياس على الجنوب، والصواب أنهما تقرآن لأن مدتهما تطول ولا يقاس لا يقاس على الجنوب، فالجنوب مدته قصيرة يستطيع فسيح ما يقرأ، أما هي مدتها طويلة قد تكون نفاس 40 يوما، وليس بيدها أن تغتسل، قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة، قد تحتاج إلى، وليس هناك دليل يمنعها، ويجد الحديث ضعيف، وقياس العزيمة قياس معفان، والصواب أنها لا تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تنص مصحف إلا من وراء خازين، لا تنص مصحف، تقرأ عن ظهر قلب، لا بأس، هذا هو الصواب، نعم، والأذكار تقرأ على كل حال، لكن تقرأ القرآن، الأذكار من غير القرآن بالاتفاق، ولا ذكر من القرآن كذلك على الصحيح مثل القرآن من القرآن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين كديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد،

علي بن حسين عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سألها في قصة جعفر بن محمد لما جعفر بن محمد بن علي بن حسين لما سأل جابر رضي الله عنه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعقد تسعا يعني عقد هكذا خمس وأربعة تسع سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لا بحج عقد تسعا خمس وأربعة ثم أذن للناس في السنة العاشرة أعلم الناس أنه سيحج فقدم المدينة بشر كثير يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عن حجفه لما سمعوا أنه سيحج جلس تسع سنين مكث في المدينة ما حج ثم في السنة العاشرة أعلن بالحج فتسامع به الناس وصاروا يأتون من كل مكان من البوادي ومن القرى ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتموا به ويأخذوا عنه مناسكه. وفيه أن جابر بن عبد الله وحدث بهذا الحديث قد كبر وبعدين كبر السن وقد عمي وفيه أنه أدخل يده في صدر علي بن حسين من باب الإناث له. وفيه أنه صلى في نساجة يعني في ثوب واحد والثوب الثاني على المشجر الثوب المراد به القطعة الواحدة صلى في الإزار ولم يصلي وترك الرداء على الأرض. والنساج هذا قصير لا يكفي ولهذا إذا جعلها على كتفيه ارتد إليه طرفها من قصرها من صغرها. وفي دليل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ولو كان مكشوف الكتفين. ذهب إلى هذا جمهور العلماء واحتجوا بحديث جابر هذا وبحديث آخر أنه أن جابر رضي الله عنه صلى بإزالة ورداءه على المشجب فسأله الإنسان فقال صلي ورداءك على المشجب قال أردت أن يسألني أحمق مثلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول كلكم ثوبان من يستطيع ثوبين تجري في الجمعة الجواز الصلاة في القطعة الواحدة إذا شد به إزارة. في الحديث الآخر إن كان واسعا إن كان ضيقا فاتزل به وإن كان واسعا فالتحف به يعني إن كان القطعة الواحدة ضيقا يتزل بها وإن كان واسعة يتزل بعضها ويضع بعضها على كتفين يرتدي بها. وجاء في الحديث الآخر لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وفي الحديث ليس على عاتقه منه شيء. أخذ بهذا الإمام أحمد والجماعة وقالوا إنه لا يجوز له كشف الكتفين إلا مع العزم مع القدرة يجب عليه نصر الكتفين لهذا الحديث. فإن كشفهما مع القدرة فالعلماء أقوال ثلاثة. قول الأول قول الجمهور أنها تصح الصلاة صحيحة ولا إثم عليه في حديث جابر هذا. قول الثاني أنها لا تصح يقول ليس لا يصلي أحدكم في واحد ليس عارف عارفين. قول الثالث أنها تصح مع الإثم ولا قول أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان الإنسان قادرا أما إذا كان لا يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة وقد خطب الناس كما في حديث ابن عمر خرج من السبت بعد الظهر يوم 25 من شهر ذي القعدة ثم وصل إلى الحليفة الميقات وصلى به العصر ركعتين ثم صلى به أيضا المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الأحد ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. وقد ائتم به بشر كثير عليه الصلاة والسلام كما قال جابر يعني انظر الناس مد البصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله كلهم جاءوا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتمون به. وفي حديث لعباس النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن ركب راحلته في رواية خصيفة أنه أحرم في مصلى لكنها رواية ضعيفة. وفي حديث جابر أنه لما استوت على البيداء أهل بالتوحيد فهذا محمول على أنه كرر التلبية في البيعة لما كان على البيداء وإنما أحرم بعد أن ركب راحلته. وفيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن عبد بكر في الميقات، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب وتغتسل وتحل، دل على أن النفساء يشرع لها الاغتسال، وكذلك الحائض عند الميقات تغتسل وتحل، دل على مشروعية الاغتسال لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة حتى ولو كان حائض أو نفساء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، دل على مشروعية الاغتسال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان في حديث ابن عمر أنه اغتسل أيضا لدخوله مكة، وأنه قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام بالأضحى أربعة أيام، ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن. وفيه أيضا أن النبي حيرهم عند الميقات بين الأسلاك الثلاثة، بين التمتع والقران والإفراد، فمنهم من أحرم بالحج مفردا، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا، وعائشة من أحرم بالعمرة. فلما وصلوا الشريف والمكان قريب مكة حارت عائشة رضي الله عنها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين والمفردين ليسقوا إحرامهم ويجعله عمرة، ولم يحكم عليه، فمنهم الآخر بها ومنهم الثالث. فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا، وحكم عليهم وألزمهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي. فذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن القيم رحمه الله، وقال آخرون إن هذا الإيجاب خاص بالصحابة، إزالة اعتقاد الجاهلية، وغيرهم يستحق. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور على أن التمتع مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن المتعة كما سيأتي في تجد بعض الحديث راح على أبي ذر وجماعة. ولعلهم تعولوا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فإنهم ثبتوا على إحرامهم حتى ذبحوا هديهم يوم العيد. فيها أنه عليه الصلاة والسلام أمر المحلين أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا هو الصواب، أنه يشرع للمحلين ولمن أراد الحج من المكة في اليوم الثامن. وقال بعض العلم يحرمون بالحج إذا رأوا الهلال في ذي الحجة، والصواب أنه أن الإحرام بالحج يكون في اليوم الثامن، هذا هو السنة. ثم في اليوم الثامن يتوجه جميع الحجاج إلى منى المفردين والقارنين والمسلمين، كلهم يشرع لهم أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن للحجة. وفي هذا الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا هو السنة للحاج أن يصلي في منى خمس فروض، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. في دليل على أن المقيم ولو كان مسافرا يشرع في حقه القصر دون الجمع، وإن جمع فلا حرج، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك ثم جمع، خرج جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يجمع إلا إذا كان جادا به السير، والصواب أنه له أن يجمع ولو لم يكن جادا به السير، لكن الأفضل إذا كان نازلا فإنه يقصر ولا يجمع، وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. والإقامة في منى في اليوم الثامن سنة، وكذلك المبيت ليلة التاسع في منى سنة ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الخمس وبات ليلة التاسع في منى، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم دفع إلى عرفة. السنة للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس اليوم التاسع. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له بنمرة قبة من شعر، ونمرة مكان غرب عرفة. قرية وهي الآن فضاء قرب عرفة، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام وجلس حتى زالت الشمس، فدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة، وأنه لا حرج أن يستظل الخيمة والشجرة، وكذلك له أن يستظل بسقف السيارة الشمسية. ومن العلماء من فرق بينهما قال له أن يستظل بالخيمة والشجرة لأن ثابتة، أما السيارة فلا يستظل بها، وكذلك سقف السيارة، وهذا مذهب الحنابلة، والشيء الذي يتحرك بحركة لا تستظل به في السيارة مثل الشمسية، أما الثابت مثل الخيمة والشجرة فلا بأس. والرافضة هكذا يفعلون، ولهذا تجدون الرافضة سيارة مكشوفة ما يستظلون بها، لأنه يرون أنه لا يجوز استظلال بالشيء الذي يتحرك. والمذهب هكذا مذهب الحنابلة. الرواية الثانية أنه يعني ينبغي الحنابلة هكذا أن تكون سيارة مكشوفة على المذهب، لأنهم يرون أنه لا يستظل بما يتحرك بحركته، ولكن الصواب أنه لا بأس بالاستغلال بالخيمة أو بالشجرة أو بالشمسية أو سقف السيارة، كل هذا لا حرج فيه، إنما الممنوع المناصب للرأس، فالممنوع أن يجعل شيئا ملاصقا على الرأس كالعمامة والطاقية ولو بشيء. فإذا تغطية الرأس له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نظلل الرأس بشيء ثابت كالشجر والخيل، وهذا لا خلاف فيه. الحالة الثانية أن نظلله بشيء يتحرك الحركة كالسيارة والشمسية، وهذا فيه خلاف من العلماء جدهم من المنع والصواب والدراسة. الحالة الثالثة أن نظلل الرأس بملاصق كالطاقية والغترة والسير والعمامة، فهذا لا يجوز بالاتفاق، هذا تغطية للرأس. أما الأول يسمى تضليل، تضليل الرأس لا بأس، أما تغطية الرأس هو الممنوع، تغطية الرأس لا تضليل الرأس، وسواء ظل الرأس بشيء ثابت أو بشيء يتحرك الحركة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له بنمرة قبة بشعر استظل بها، ثم لما زالت الشمس ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فخطب الناس في عرنة في بطن الوادي في بطن عرنة وواقف على راحلته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، ولم يعد من قبل الخطبة، دل على انه لم يصليها جمعة. خطب خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك، وحث الناس على لزوم الكتاب والسنة، ونهاهم عن القتال، قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبين حق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها، وأمر بالرفق بالمرأة وعدم إيذائها، وقال إنهن عوان عندكم يعني أسيرات، خاتمهن بأمان الله وفضلهن بأمانة الله، واستحلتم فروجهن بكلمة الله يعني بالعقد عقد الزواج، وقال إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، فلكم على نسائكم ولا يطئن فرشكم أحد تكرهونه ولا يغن لمن تكرهون ولهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف. واستشهد النبي صلى الله عليه الله على الناس وقال وأنتم سوف تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء عليه السلام وينكبها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. استشهد الناس عليهم ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة عليه السلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده. فيه دليل على أن الرب في العلو لأن من رفع أصبعه إلى السماء وأن الله في العلو أنه فوق العرش ولهذا رفع النبي أصبعه إلى السماء يستشهد الله عليه في الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويمنعون الإشارة إلى السماء حتى إنهم من شدة إنكارهم للعلو لو خلا بأحد من أهل السنة يرفع أصوات السماء لقطعه الجهمي. فإياك أن ترفع أصوات أمام الجهمي وحده فإنه يقطع أصوات إذا لم يكن عندك أحد لأنه يرى أنك مجسم وأنك تنقص الرب وجعلته جسما متحيزا في مكان زعمه. قلنا هذا تجسيد وتحديد وتنقص للرب. كيف تجعله في مكان معين؟ كيف تجعله محدود؟ كيف تجعله متحيز؟ هو في كل مكان نعوذ بالله. هكذا يا رب هذا من أبطال البعض. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق رفع الصحابة إلى السماء هو أعلم الناس برب عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما خطر انت الخطبة أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ولم يجهر فيهما بالقراءة فدل على أنها ليست جمعة وكان اليوم يوم جمعة دل على المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصر بأذان واحد وإقامتين. ولو كانت صلاة جمعة لكان الأذان قبل الخطبة وهنا الخطبة الأذان بعد الخطبة خطب أولا ثم أذن دل على لفة الخطبة خطوة الجمعة وهي خطبة عرفة. ثم لو كانت جمعة لا جهر بالقراءة ولكنه سر بالقراءة. ثم لما صلى ركب راحلته عليه السلام ودخل عرفة ووقف بها فكان عليه السلام نزل قبل الزوال بنبرة وخطب الناس بعرنة فوق الوادي ووقف بعرفة ثلاث أمكنة. نزل بنمرة قبل الزوال وخطب بعرنة فوق الوادي وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة. هما كان بطن الوادي الآن مقدم المسجد الآن مكان المسجد لا يوقف فيه لأنه ليس من عرفة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. ثم في وقوفه عليه الصلاة والسلام جعل استقبل جبل إلال وهو يسمى جبل الرحمة جعله بينه وبين القبلة وجعل بطن رقبته القصر إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ولم يجعل يسر واقفا رافعا يديه يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس. حتى إنه عليه السلام لما كان آخذا بزمام ناقته لما سقط زمام ناقته أخذ الزمام بيده والأخرى بقيت مرفوعة عليه الصلاة والسلام. فيسن الحاج أن يرفع يديه في هذا الموقف ويستقبل القبلة وينظر ما هو الأنفع له. استقبل القبلة وهو جالس ويكلم على في السيارة وقف في السيارة وفي أي مكان والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الراحلة. فهل يقال أنه يشفع الإنسان يقف على السيارة؟ ينظر ما هو الأنفع له والأبعد له على التشويش. يستقبل القبلة في أي مكان والوقوف معناه الوجود على أرض عرفة سواء كان واقفا أو جالسا، حتى لو كان نائما يسمى واقف ما دام أنه وجد على أرض عرفة في هذا الوقت، في هذا الوقت يسمى واقف. لكن ينبغي أن يستغل هذا الموقف، هذا الوقت الشريف بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل واستقبال القبلة اقتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شريعة أن تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر، تقديم صلاة التقديم حتى يتسع حكمه والله أعلم، حتى يتسع وقت الوقوف، يكون وقت الوقوف طويل مستمر من بعد الصلاة إلى غروب الشمس. لكن لو كان هناك تخلو صلاة العصر يعني صار الوقت يعني ليس طويلا، تأتي صلاة العصر ثم يتوقف ثم يصلي العصر ثم بعد ذلك لم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا متضرعا حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قرب قرص الشمس ثم دفع إلى مزدلفة وخالف هدي هذا المشركين عليه الصلاة والسلام. كان المشركون ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال انصرفوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فلم ينصرف حتى غربت الشمس فاستحكم غروبها ثم دفع إلى مزدلفة وجعل يقول الناس أسأل يا أيها الناس السكينة في السكينة فإن البر ليس بالإضاء، لأن البر ليس بالإسراء. وكان يشد زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب ملك رحلة حتى لا يضر الناس، يقول لك أيها الناس في السكينة في السكينة ارفقوا فإن البر ليس بالإسراء حتى لا يضر بعضهم بعضا، فإذا وجد متسع أرسلها الزمام حتى تصعد. وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام عرفة، وأردف أسامة بن زيد جعله خلفه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام خلاف المتكبرين الذين ينفون من الإرداف، أردف عليه الصلاة والسلام خلفه أسامة بن زيد. فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم صلى المغرب ثلاث ركعات، ثم أمر بأن تحط الرحال على الجمال على الإبل، ثم أقيم صلاة العشاء، فصل بين المغرب والعشاء حتى الرحال، ولم يسبح بينهما في الظهر ولا في المغرب والعشاء، يعني يصلي بينهما نافلة، صلى الظهر والعصر قصرا وليس بينهما سبحة، يعني سبح يصلي صلاة السبحة وكذلك المغرب والعشاء. ثم نام عليه الصلاة والسلام، فجع من أول الليل ليكون ذلك أعون له على أداء الوظائف، وظائف يوم العيد، ولا يمنع هذا بكونه أوسر وإلا ميتة في حديث جابر المعروف عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا. ثم لما تبين الفجر، لما تبين له الفجر صلى الصلاة، صلى الراتبة ثم صلى الفجر في أول وقتها حين تبين له الصبح، صلى مبكرا لكن بعد تبين الفجر على غير المعتاد، المعتاد أنه يتأخر بعض الشيء إذا أذن يأتيه بلال ويؤذنه ثم يصلي ركعتين، لكن هنا في عرفة في مزدلفة بكر تبكيرا شديدا من حين تبين له الصبح. ولهذا قال ابن مسعود لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا في إلا يوم العيد في مزدلفة، يعني غير ميقاتها المعتاد، وليس المرض أنه صلىها قبل الوقت. والحكم في ذلك الله حتى يتسع وقت الوقوف، فلما صلى ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح، فاستقبله ورفع يديه ووحد الله وهلله وكبره، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقال للناس وقفتها هنا ومزدلفة، وجمع كلها موقف، جمع اسم المزدلفة تسمى مزدلفة لازدلاف الناس، تسمى جمع اجتماع الناس فيها. فالأفضل في هذا المكان هو جبل قزح، هو الذي بني عليه المسجد مزدلفة الآن، جبل صغير وإذا وقف في أي مكان فلا حرج، لأن النبي قال وقفها هنا وجمع كلها موقف، كل مزدلفة موقف. ولما أسفر جدة دفع المزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وخالف هديه عليه الصلاة والسلام هدي المشركين. كان المشركون في مزدلفة لا ينصرفون حتى تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال، ويقول أشرق تبير كيما نغير، جبر يسمى تبير هناك، أشرق إذا سرقت الشمس عليه انصرفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف هدي أهل المشركين وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فخالفهم في دفع من عرفة. دفع من عرفة المشركون يدفعون قبل غروب الشمس، فلا ندفع إلا بعد غروب الشمس، وخالفهم في الدفع من مزدلفة، فالمشركون لا يدفعون إلا بعد غروب الشمس، فدفع قبل طلوع الشمس. وفي طريقه أمر ابن عباس أن يقطع له الحصيات، فلقطت له الحصيات فإن حصل خلف، أي المقدار ما يختلف بين الأصبعين الحجر الصغير، فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تزيدوا في الحجارة، تأخذ الحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، لأن هذا من الغلو. والحديث عام، ولم يلتقط 70 حصاة كما فعله الناس، أو أرسل الحصيات في الطريق سقطت عليه الصلاة والسلام، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة كبرى. ولما وصل وادي محسر حرك قليلا أسرع، ولهذا قال العلماء إذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمية حجر. سلف العلماء في السبب، فقيل إنه مكان العذاب، لأن هذا هو المكان الذي عذب به أصحاب الفيل. والصواب أن المكان الذي عذب به أصحاب الفيل ليس هذا، وإنما المغمس. ثم لما وصل الجمرة رماها بسبع حصيات متعاقبات، رماها من بطن وادي يفضل مع كل حصاة، ومعه بلال وأسامة يظللانه بثوب أيضا، وهذا يدل على أنه لا بأس كل محرم يظلل بثوب، وهذا الثوب أيضا يتحرك بحركتهما في الرد على من قال أنه لا يظلل بالشمسية أو بسقف السيارة. ثم بعد ذلك ذبح هدي عليه الصلاة والسلام، كان قد ساق الهدي من المدينة وبعضه جاء به علي من اليمن، فكان الجميع 100 بدنة، فنحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 على قدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، يطعنها في الحربة يطحنها بالحرب في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، قائمة معقولة في يده اليسرى قائمة على 3، ثم يجز عليها. ثم أمر عليا فنحر ما غبر ما بقي فهي 37، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدنة بضبعة قطعة من اللحم، وجعلت في قدر فطبخت وأكل شيئا منها وشرب من برقها، ثم أمر بها بقيتها فوزعت لحومها وجلودها وجلالها على الفقراء والمساكين، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاها زوج أم سليم رضي الله عنها بطلحة يوزعه على الناس شعرة وشعرة التبرك به لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أفاض ركب ناقته وأفاض إلى مكة، فصلى الظهر طاف طواف الإفاضة، فصلى الظهر في مكة أدركته الصلاة، صلى الظهر بمكة وجاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون زمزم، فأعطوه ناوله دلوا فشرب قائما عليه الصلاة والسلام، قال لولا أن غيظكم الناس لسقيت معكم عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين ينتظرون، فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة عليه الصلاة والسلام. أما الطواف الأول طواف القدوم، فإن النبي طاف أولا، طواف القدوم طاف أولا لما قدم مكة، فإنه طاف أولا طواف القدوم لأنه قال رفع في البيت سبعة أشواط ثم لم انتهى وقرب من المقام قرأ وسكت المقام إبراهيم صلى فصلى ركعتين يقرأ فيه ما قل يا الكافرون قل الله سبحانه وتعالى الفاتحة. الحكمة في ذلك والله أعلم لأنهما كلمة الإخلاص والتوحيد يشعر الإشعار بأن الطائف إنما يطوف بالبيت مثالا لأمر الله لا للكعبة. ثم استلم الصفا ثم استلم الركن بعد ذلك ثم ذهب إلى الصفا ولما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وسعى سبعة أشواط في كل مرة يقف على الصفا وعلى المروة يرفع يديه يدعو الله ويكبره ويهلله ويكرر هذا ثلاث مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي يوم العيد طاف للإفاضة ولم يسعى لأنه تعسى مع طواف القدوم ثم أقام عليه السلام بمنى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في كل يوم يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس سبع حصريات متعاقبات ورخص في ليلة مزدلفة بات في مزدلفة رخص لأم سلمة أن ترمي ورخص لابن عباس دفع بضعفة أهله الصبيان قبل حطمة الناس فدل على أنه يرخص الضعفاء والكبار والمرضى في أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد في آخر الليل قبل حطمة الناس. وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه رمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولم يتعجل وأذن لمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد الزوال. في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام ضيبت له خيمة في خيف بني كنانة في الوادي في الأطلح الذي بين مكة و وبناء. ولما قيل له أين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر المكان الذي أعلت فيه قريش والقطيعة وقطيعة بني هاشم أعلت فيه شعائر الكفر أعلن فيه عرض شعائر الإسلام. ثم بات عليه الصلاة والسلام فلما كان في آخر الليل ذهب إلى مكة وأذن لعائشة أمر عائشة لما طلبت من يعمرها من التنعيم أمر أخاها عبد الرحمن يعمرها من التنعيم فذهب بها آخر الليل اعتمرت ففرغ في آخر الليل ولما كان قبيل الفجر طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم قفل راجع إلى المدينة. هذا ملخص الحج وهناك أشياء فاتت إن شاء الله غدا سنقرأ الحديث من أوله وننظر ما فيه من الأحكام وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فهوى بيدي إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه ورداؤه على إلى جنبه على المشيب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هذا الحديث كما سبق حديث عظيم وهو يعتبر منسك مستقل حديث جابر رضي الله عنه وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري رواه أبو داود أيضا كما رواه مسلم وجعفر بن محمد هذا هو جعفر بن محمد الصادق، محمد بن علي هو محمد بن علي الباقر، وأبو علي بن حسين زين العابدين. جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. سأل جابر علي بن حسين، سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، من حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه منها. ويعتبر هذا الحديث أجمع حديث في الحج، أجمع حديث أجمع الحديث لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استوفاها واعتنى بها عناية عظيمة. وكونه نزع زره الأيمن وزره الأسفل ووضع يده بين يدين باب الإناس له. وجابر رضي الله عنه كان قد عمي إلى آخر حياته، في أن حضرة الصلاة صلى بهم جابر دل على صحة صلاة الأعمى، وأنه لا حرج في كون الأعمى يؤم المبصرين، ولا حرج في كون يؤذن، فكان الأم مكتوب أعمى يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يكون أميرا كان ابن مكتوب أعمى يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إذا سافر ويصلي بالناس. وفيها أن جابر رضي الله عنه صلى في مساجه في يعني في الإزار دون الرداء، ورداءه على المشرق، وهذه المساجة قصيرة إذا وضعها على كتفيه سقطت رجع طرفها إليه. استدل الجمهور على جواز الصلاة في الإزار دون الرداء ولو كان الكتفان مكشوفين، ولو كان الكتفان مكشوفين فلا حرج. وقال آخرون إذا وجد فإنه لا بد يجب عليه أنك تعطي الكتفين لحديث لا يصلي أحد في ثوب واحد يسعى على عاتقه شيء. فمنهم من قال إنها لا تصح الصلاة إذا وجد ما يستر في كتفه، ومنهم قال تصح مع الإثم. وجهوا على الجواز لقصة جابر صلى ورداءه على المسجد. في صحيح البخاري أنه سئل قال صلي ورداءك على المسجد، قال أردت أن يسألني أحلق مثلك، فإن قال أولي كلكم ثوبان، والثوب هو قطعة يعني، وكل أحد يجد ثوب يشد به النص الأسفل فيكون إزار، وثوب يضعه على كتفين. ولهذا صلى جابر ورداءه على المسجد لبيان الجواز، ذهبوا إلى الجواز. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة من الهجرة، وكانت حجة الوداع، لأن سماها ودع الناس حجة الوداع، فلم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة ولا هجرة، لكن حج قبل الهجرة مرات في مكة، ثم بعد الهجرة وبعد التشريع ما حج إلا مرة واحدة. اختلف العلماء في شرعية في فرضية الحج، متى فرض، كان في السنة السادسة، وكان في السنة التاسعة، وكان في السنة العاشرة. السنة العاشرة قدم النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الناس ويعلم الناس ويتأدبوا بالآداب، وكان معهم مؤذنين منهم أبو هريرة يؤذن الناس بمنى أن لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل جنة نفس مؤمنة، ومن كان له ذو عهد فهو إلى عهده، ومن لكم له عهد فمدة 14. يؤذنون في الناس بهذه الكلمات الأربع. كانوا يحجون عراة في الجاهلية ويحج المشركون، فأذنوا بالناس بهذه الكلمات. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يحج عريان ولا مشرك، بعدما علموا ذلك في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أذن يعني أعلن، الأذن هو الإعلان، يقول أذان من الله ورسوله يعني أعلم الناس لأنه سيحج. فقدم في المدينة بشر كثير من القرى والبوادي يرافقون النبي في حجته ويأتمون به عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنه مناسكهم. نعم. ولحج معه 100,000 عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال جاء أن النبي في وسطهم لما أحرم والمد البصر الناس أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله هو في وسطه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقادم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ويأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله في كل شيء. نعم يأتم في كل شيء حتى في النسك. نعم خذوا عني مناسككم وهو عليه الصلاة يعلمهم ونبههم. نعم صلى الله عليه وسلم النووي يقول بأنه كلهم حد يقارني عن هذا. لا هو خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحج مفردا ومن الحج قارنا ومن الحج متوتر. نعم خيرهم من الأساك الثلاثة. نعم كانت عائشة ممن أحرم بالعمرة. نعم حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. نعم وهذا في دليل على أن الحاجة والمحرم لا بد أن يحرم من الميقات ولا تجاوز الميقات إلا بإحرام. وميقات المدينة الحليفة حليفة تصير حلفة أو حلفة وهي شجر معروف في ذلك المكان يسمى الحلفة تصير حليفة يسمى أبي رعي. وفيه أنه يشرع لمن أراد أن يحرم الاغتسال حتى ولو كان حائضا أو نفسا. وفيه دليل على صحة حج الحائض والنفسا وأن تحج حجها صحيح. وهذا ولدت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستثر بثوب يعني تتنجر تحفظ بثوب فتغتسل وتحج تلبي بالحج. نعم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت فيه ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ عن يمينه عن يميني وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهذا صلى في المسجد يعني مسجد مكان السجود وليس هناك مسجد مبني في ذلك الوقت. صلى في المسجد في مكان كما قال جعل في الأرض مسجدا وطهورا واحتمل أنه بني مسجد بعد ذلك لكنه في ذلك الوقت ما في مسجد يعني في مكان السجود. جاء في الحديث الآخر قال أن قال أتاني آثم من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ثم أحرم لما ركب دابته لما ركب ناقة أحرم عليه الصلاة والسلام. نعم ثم صلت به على البيداء كرر الإحرام كرر التلبية. نعم والنبي صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم فيها في المحرم يهل بالتوحيد والإهلال هو رفع الصف التلبية. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لم يتلفظ بالنية ما قال اللهم إني أريد الحج لكنه ذكر حجه في تلبية قال لبيك حجا دل على أن قول الفقهاء يعني يشرع الإنسان أن يقول اللهم إني أريد العمرة بدعة والفقهاء المتأخرين فلا يتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الحج ولا في الصوم وإنما النية محل القلب. ولهذا أهلنا بالتوحيد ولا قال لهم إني أريد قال لبيك حجا وأهلنا بالتوحيد مخالفا تلبية المشركين لأن المشركين كانوا يشركون في تلبيتهم قول واحدهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلبية المشركين وأهل بالتوحيد لبيك يعني أجيبك مرة بعد مرة إجابة بعد إجابة التثنية بالتأكيد تكرار، يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة وأطيعك وأمتثل أمرك مرة بعد مرة، لا شريك لك في الملك ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الربوبية ولا في الألوهية والعبادة، فأنت الإله الحق لا شريك لك، إن الحمد إن أفضل ويجز عنا لا شريك لك عنا، إن الحمد يعني جميعا وعلى حمدك يا الله ملك مستحق، والنعمة جنس يعني جميع النعم منك يا الله نعم الدنيا والآخرة، والملك لك لأن الله تعالى هو مالك الملك يؤثمك من يشاء ويزعمك من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤثر الملك من تشاء وتزعم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه التلبية تلبية لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك، يشرع للحاج يكررها ويكثر منها ويرفع صوته بها الرجل، وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها خشية أن يستثن بها، بل بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. نعم كانوا يزيدون بعض الصحابة بعمر لبيك لبيك والخير بيديك لبيك وسعديك والخير بيديك والرضا وإليك والعمل، بعض الصحابة لبيك لبيك حقا تعبدا ورقا لبيك ذا المعارج، يسمعهم النبي ولا ينكر عليهم، لكنه لزم تلبيته، فدل على أن الأفضل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا حرج. نعم سنة مشروع للرجل، كان الصحابة يصرخون بها صراحة، أما النساء لا أثر فلا، يذكرها في أول سبيها لبيك حجة لبيك عمرة لبيك حجة حجة، ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. نعم يدل على إقراره، نعم يدل على الجواز، ولكنه لزم تلبيته ما زاد عليه. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه سلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا فيه دليل على أن الصحابة لبوا بالحج ولا يعرفون العمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن أشهر الحج لا تكون إلا الحج، وأنها لا تصح العمرة إلا بعد انتهاء أشهر الحج، بل إنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما وصلوا مكة وقربوا منها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة إلا ما استحق الهدي، كبر ذلك عليهم وشق عليهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيع لهم وأنه تأسف أنه لا تأسف في سوق الهدي، قال لو استقلت من أمدي ما استقلت ما سوق الهدي، لو علم أنهم سيترددون ويشق عليهم ما سوق الهدي، ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام طاف قدوم سبعة أشواط، فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رمل يعني أسرع في المشي مع مقارنة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، واتضع أيضا كشف كتفه الأيمن، فهم سنتان في الطرف الأول، أول ما يقوموا به مكة الرمل الإسراع في المشي مع مقارنة الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى، والاطباع في الأشواط السبعة كشف الكتف الأيمن، يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيسر وطرفه على عاتقه، يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فلما انتهى من الطواف نفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لبيان أنه يعمل بالآية ويمتثل أمر الله عز وجل. نعم. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهاتان سماء ركعتي الطواف، ركعتي الطواف مشروعتان خلف المقام، يجعل يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله بعد الفاتحة، هما سورة الإخلاص لبيان أن المسلم إنما يعبد الله ولا يعبد الكعبة. وإن قرأ في غير السورتين فلا حرج، أو صلاهما في غير هذا المكان فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. نعم. نعم. إذا انتهى وقرب من المقام يقرأ واتخذوا مقام الله المصلى. نعم. حتى وإن لم يصلي عنده حسن الله عليه لو كان في زحام أو شبه ذلك. ظاهرهم هو إذا صلاهم عنده اتخذوا مقام الله المصلى إذا لم تنتهي الأمر. أما إذا صلهم في مكان آخر ما امتثى الأمر، وإن كان يعني قد يكون معذور. نعم. إنما يقولها يقرأها إذا صلى خلف المقام. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. نعم. هذا فيه مشروعية استلام الحجر بعد الانتهاء من صلاة الركعتين وقبل الذهاب إلى السعي، يشرع له أن يستلم الركن الحجر ثم يذهب إلى الصفا إن تيسر، وإذا لم يتيسر فلا حرج، ثم يذهب إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. أبدأ بما بدأ الله به، والله تعالى بدأ بالصفا، يعني يبدأ بالصفا ثم بالمروة. نعم. وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، صلاة الجمع صلاة الأمر. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى فرقي عليه، فرقي يرقى، هذا من الرقية الصعود، أما رقى من الرقية وهي العزيمة تقرأ على المدينة، رقاه يعني لفت عليه، أما رقي صعب. نعم. فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. هذا السنة، السنة إذا صعد الصفا أو المرة يسن له أن يكبر، يكبر الله ويوحد الله ويهلل ويدعو 3 مرات، يرفع يديه والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكرر الذكر مرة ثانية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكرر مرة ثانية 3 مرات يفعل هذا. هذا السنة على الصفا وعلى المروة، هذا ليس بواجب لكن مستحب. ثم ينزل إلى الصفا يسعى إلى الصفا والمروة. نعم. نعم. يرفع في الذكر والدعاء جميعا حتى ينتهي. نعم. نعم لا ذكر فيها. نعم. ثم دعا حمد الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج ذكر. نعم. نعم. هذا معروف في الأدلة الأخرى. يقول الحمد لله والصلاة والسلام طيب حسن. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد، ثم يدعو ثم يعود لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو وافدا. نعم. كرر 3 مرات في الذكر والدعاء. نعم. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى سيد. حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. نعم. هذا يسمى السعي، يعني سعى يعني أسرع وهرع. إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى، يعني سعى يعني أسرع في المشي. والسعي يطلق على الذهاب والقصد، ويطلق على الإسراء والخبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صبت قدمه في بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهود حتى إن إزاره لتدور به عليه الصلاة والسلام. فلما صعد ساع وقف السعي، والآن وضع فيه العلمان الأخضران، هذا هو المكان الذي يسعى فيه من الخضر من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر يسعى فيه، يعني يهرول سنة للرجل دون المرأة. نعم، وليس بواجب. نعم. حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني وقف واستقبل القبلة وكبر الله وحد الله ودعا، فعلها ثلاث مرات كما فعل على الصفا. وهذه من المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء في الحج، ستة مواطن ترفع الأيدي في الحج: الموطن الأول على الصفا، والموطن الثاني على المروة، والموطن الثالث في عرفة، والموطن الرابع في مزدلفة، الموطن الخامس بعد الجمرة الأولى، والموطن السادس بعد الجمرة الثانية. في ست مواضع ترفع فيها الأيدي في الدعاء في الحج. نعم ترفع على الأيدي كلها، ترفع على الأيدي في هذه المواضع الست. نعم ثابت عن الاسم في حجة الحديث صريحة في هذا. نعم. على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. نعم. إذا كما فعل على الصفا، لكن ما يقرأ الآية، ما يقرأ الآية، لا الآية أول ما يبدأ الرحمن. نعم. نعم يدعو ثلاث مرات كرر الذكر والدعاء. نعم ظاهره. نعم كل ما صعد على المروة. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة. تأسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أصحابه توقفوا شق عليهم، تأسف وقال: لو علمت أنهم سيترددون لم أسوق الهدي حتى أحل معهم فطيب نفوسهم. نعم بعد صلاة الفجر. فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. هذا في كل علامة فصل الحج العمرة ليس خاصا بالصحابة، فهو عام إلى يوم القيامة، في الرد على من قال إنه خاص بالصحابة، لكن بعضهم قال الوجوب خاص بالصحابة وغيره الشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا على فصح الحج العمرة مشروع إلى يوم القيامة وليس خاصا بالصحابة. ولهذا سأل سراقة بن مالك بن جعشم قال: ألي عامل هذا، يعني العمرة تمتع بفصح الحج العمرة خاص بعامل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. لو أني استقبل من ما سقت الهدي، تأسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أصحابه تركعوا وتوقف وقال: يا رسول الله، كيف نتحلل وانت ما تحللت؟ كيف نتحلل ونحن الان سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما امركم به، فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. تاسف لان راى اصحابه توقف، قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ورجعت معكم، يعني لو اعلم انكم ستتوقفون ويشق عليكم ذلك لما سقت الهدي حتى اتحلل امامكم فتطيب نفوسكم. نعم، لكن منعني من التحلل سوق الهدي، من ساق الهدي لا يتحلل حتى البحرية. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم فيها نعم فاطمة رضي الله عنها كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحلل ما ساقوا الهدي تحللوا طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا من ذلك فاطمة تحللت وتحلف وليس ثوبا صبيغا أسبوع. فلما قدم علي من اليمن أنكر الأله عليه فكيف تفعلين هذا على عادة أنه ما في تحلل إلا يوم العيد فكيف تفعلين؟ قالت إن أبي أمرني بذلك. ثم فذهب على محل الشر محرشا على فاطمة ومستفتيا مستفتي هل صحيح أن النبي أفتاها ومحرشا عليها قلنا إنها تحللت. فقال النبي صدقت صدقت ماذا قلت حينما أهديت؟ قال قلت لبيك لإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أنه لا بأس بالإهلال في بما أهل به فلان. يقول أهلت بما أهل به فلان إذا كان يعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه. فعلي رضي الله عنه أهل بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا قلت؟ قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما هدي فلا تحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة هدي وساق علي معه هدي من اليمن. فكان جماعة الهدي الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة هو الذي ساق علي بجميع 100. علي ساق 37 والنبي صلى الله عليه وسلم 63 فكان جميع 100. فلهذا بقي علي على إحرامه لأنه ساق الهدي. وأما أبو موسى الأشعري فكذلك أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بإهلالك أهل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي أن يتحلل لأنه ما ساق الهدي. قال له أمره أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل دل على أن من ساق الهدي فإنه يتحلل لا يتحلل ومن لم يسق الهدي يتحلل هذا هو السنة. ودل على جواز تعليق الهدي في بما أهل به فلان يقول أهلت بما أهل به فلان بن فلان هل أهللت بما أهل به العالم فلان؟ فإذا وصلت إلى مكة تنظر ما أهل به تكون مثله كم متبع تكون مثله وكم قارئ تكون قارئ. وكذلك أيضا يجوز الإنسان أن يحرم إحراما مطلقا ثم يصرفه لما أراد يلبي عند الحمق لبيك لبيك اللهم لبيك. فإذا وصل إلى مكة إن شاء جعله عمره وإن شاء جعله حج وإن شاء جعله حج وعمره. نعم نعم يجوز بفصل تغيير النية النبي أمر الصحابة كلهم غير النية استخروا الحج إلى عمره. نعم سوق الهدي لغيره ما يقال سوق الهدي لغيره ما سوق الهدي نفسه إذا كان عامل خلي عامل عامل وكله يسوق الهدي يكون معه الشيخ واللي يسوق الهدي يكون معه يسوق الهدي ويكون معه يكون معه اللي يسوق الهدي إلا إذا سوق الهدي من بلده وما حج هذا يجوز. ولا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالهدي وهو في المدينة فلا يمتنع. أما إذا كان يحج يكون معه وإذا كان معه عامل يساعده ما يعتبره سوق الهدي. نعم نعم نعم مثل ما فعل علي موسى الأشعري قال لك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا أحرم إحرام مطلقا ماذا يقول عند المخاطب؟ لبيك لبيك اللهم لبيك كلها في بالإحرام ولا يعين شيء ثم يعين بعد ذلك. نعم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. هذا في مشروعية الإهلال المحلين في مكة يوم التروية هو اليوم الثامن في الرد على من قال إن المحلين يهلون في اليوم في اليوم الأول من الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حلوا من عمرتهم أن يهلوا بالحج يوم التروية من منازلهم من بيوتهم. قال بعض العلماء يهلون من المسجد الحرام أو من تحت الميزان، هذا قول ضعيف، لأنه إذا كان من تحت الميزان كيف متى ينتهي الحجاج؟ إذا كانوا مليونين متى ينتهون يحرمون من تحت الميزان كما قال الحنابلة؟ صبنا يهلون كل واحد هل من مكانه مسكن، والذين بقوا على إحرام كذلك يتوجهون إلى ميناء، فيتوجه الجميع جميع الحجاج يتوجهون إلى ميناء في اليوم الثامن وهو يوم التروية. سميت التروية لأن الناس يتروون من الماء وينقلون الماء إلى المشاعر، لأنه في ذلك الوقت ما في ماء في المشاعر، يتروون من الماء. جميع الحجاج يتوجهون إلى ميناء في اليوم الثامن، من كان على إحرام يتوجه إلى ميناء، ومن كان محلا يحرم، ومن كان من أهل مكة يريد الحج يحرم من بيته، ثم يتوجهون إلى ميناء جميعا. نعم. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. وهذا السنة للحجاج اللي صلوا خمسة فروض في ميناء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا إلى جنب، تقصر رباعية ركعتان ولا تجمع لأنهم نازلون ما في حاجة إلى الجمع. ثم بعد صلاة الفجر يمكث حتى تطلع الشمس، ثم يتوجه الحاج إلى عرفة. نعم. والسنة أن ينزل بنمرة إلى الزوال يتيسر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بضربت له قبة بنمرة فجلس فيها حتى زالت الشمس، وإن لم يتيسر له كما هو الحال الآن يدخل إلى عرفة. وفي دليل على جواز استظلال المحرم بالخيمة وأنه لا حرج في ذلك، ولهذا استظل النبي صلى الله عليه وسلم قبة ضربت له، وهذا بالاتفاق الخيمة والشجر لا بأس، لكن اختلف العلماء فيما يتحرك بحركته في الشمسية والسيارة تتحرك، فالحنابلة وجماعة يقول لا يستظل بها، كذلك الشيعة، ولهذا تجد الشيعة والرافضة يكشفون السيارات يصلون يحرمون في سيارات مكشوفة بناء على مذهبهم، والحنابلة كذلك، والحنابلة عليهم أن يفعلوا هذا، يرون أنه لا يستظل بها. والرواية الثانية عظيمة أحمد أنه يستظل بها، لكن المذهب أنه لا يستظل بها، والصواب أنه لا حرج فيها، يستظل بالسيارة بصف السيارة أو بالشمسية. والنبي صلى الله عليه وسلم أظله أسامة وبلال يوم رمى جمرة العقبة بثوب ظله من حر الشمس، فلا حرج في هذا، وإنما الممنوع سفر الرأس بملاصق، ليس الممنوع تضليل الرأس، هذا تضليل، تضليل الرأس من بعد لا بأس، لكن الممنوع جعل ملاصق على الرأس كالعمامة والوترة والطاقية حتى لو شده بسيف إنه ممنوع، لأن هذا تغطية، الممنوع تغطية الرأس لا تضليل الرأس، تغطية الرأس هو الممنوع، أما تضليل الرأس بالخيمة والشمسية فلا حرج. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخاطب الناس قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الآف على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته ذيل، ورب الجاهلية موضوع، أول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب. أيوه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة إلى الزوال، ثم أمر بالقصة وهي ناقة في السوق، فرحلت له فخطب الناس في عرنة بطن عرنة، فنزل أولا في الضحى في نمرة وخطب الناس في بطن عرنة على ناقة، فتح الله أسمع الناس خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد، وهذا مع أسس الشرك وحرم الحرمات الثلاثة الدماء والأموال والأعراض، وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يوم الحرام وهو يوم العيد وهو يوم عرفة ويوم العيد أيضا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جاء أنه قال هذا أيضا في خطبته يوم النحر، فإن دماءكم وأموالكم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا مكة في شهركم هذا في الحجة شهر الحرام وبلد الحرام ويوم الحرام. وأبطل أمور الجاهلية كلها، قال ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول دم أضعف دماء دم ربيعة ابن الحارث كان مستضعف في بني سعد فقتلته الذئب. وربا الجاهلية موضوع كلها يعني باطل، وأول ربا أضعف ربانا ربا عباس بن عبد المطلب كانوا ربوا في الجاهلية فأبطلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني وقت الصحيح في وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يأتي الآن إن شاء الله. شوف فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يؤطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وقال بإصبعي السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم هذا في بينة حقوق النساء، حقوق الرجال على النساء، وأوصى بالنساء خيرا وقال إنهن عوان عندكم أسيرات ختمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بالعقد، فإن لنسائكم إن لكم عليهن حقا أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وإن لهن عليكم وإن لنسائكم عليكم حقا أن لا أن تطعموهن وتكسوهن بالمعروف. جاء في غير هذا ولا تضرب ولا تقبح إلا في البيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. فأوصى بكتاب الله، قال إن تركت فيكم ما أن تضلوا كتاب الله وفي كتاب الله وسنتي. ثم قال لك ما أنتم قائلون إذا سألتم يوم القيامة، قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت فاستشهد الله عليكم وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ينكبها إلى الناس استشهد الله عليه وقال اللهم اشهد الله ونحن نشهد له بالبلاغ عليه السلام وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه السلام. وفيه أن الله تعالى في العلو ولهذا رفع أصبعه إلى السماء، وفي الرد على من أنكر أن الله في العلو من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وأنكروا الإشارة إليه بالأصبع، هذا من أفضل البعض من الجهمية ينكرون وكذلك المعتزلة حتى إنهم من شدة إنكارهم يقطعون الأصبع من رفعها إذا استطاعوا، يقول لا تشير كذا هو في كل مكان، لأن هذا يزعم أنه تنقص لله تجسيم جعلته محصور محدد في مكان، هذا تنقص لله هو في كل مكان نعوذ بالله. نعم ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا في دليل على أنه صلى في عرنة، صلى الظهر والعصر ثم أذن، وكان ذلك يوم الجمعة ولم يصليها جمعة، دل على المسافر لا يصلي جمعة يصلي جمعة، والخطبة كانت قبل الأذان، فلو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأذان، لكن الخطب أولا ثم أذن بناء ثم صلى الظهر ركعتين وأسر فيهما ولم يجهر، ولو كانت جمعة لجهر في هذا القراءة، ثم أقام وصلى العصر، دل على مشروعية الجمع في يوم عرفة جمع تقديم للحاج، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين سرا ولو كان جمعة ولا أخطو خطوة جمعة. نعم جمع قصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين. نعم ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا لأن الصلاتين المجموعتين لا يصلى بينهما سنة. نعم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا. هذا السنة لما صلى من ركب راحلته ودخل عرفة، فوقف فيها فصار ثلاث أمكنة. نزل بنمرة وهي غربي عرفة قبل الزوال، ثم لما زالت الشمس ركب وخطب الناس في بطن عرفة في بطن الوادي، وصلى خطب وصلى في بطن الوادي، ثم لما انتهت الصلاة ركب ودخل عرفة. النزول ضحى في نمرة، والصلاة في بطن عرفة، والوقوف في عرفة، دخل بعد ما صلى الظهر. دل على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس، من زوال غروب الشمس، ويمتد إلى طلوع الفجر لمن جاء متأخر. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس، استدلوا بحديث عروة بن المغرس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الفجر بمزدلفة، وسأله قال: يا رسول الله، إني أتعبت راحلتي، أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، يعني فجر بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفته. فأخذ الحنابلة من قوله أو نهارا، قالوا النهار يبدأ من طلوع الشمس، قالوا فدل على أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم العرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، كل هذا وقت الوقوف. وجمهور قالوا يبدأ من الزوال، من زوال الشمس. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.